موقع القرآن حياتنا يقدم سلسلة دراسة أصول مرش لفضيلة الشيخ عبد العلي أعنون، والآن مع الشيخ. معكم لقب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره، ثم إذا شاء أنشره. كلا لما يقض ما أمره. فلينظر الإنسان إلى طعامه، إنا صببنا الماء صبا، ثم شققنا الأرض شقا، فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأب. حفظ الله أخنا الداني، جزاك الله على القراءة الطيبة وبارك الله فيكم. طيب إذا إن شاء الله يعني القراءة الحمد لله ليس فيها ما طبق الحال ما يعاب، الحمد لله كانت قراءة جيدة وممتازة ومتقنة، حفظكم الله وجزاكم الله خيرا. إذا نقرأ يعني ما تبقى من سورة يعني العبث، من قوله تعالى: فإذا جاءت الصاخة إلى آخر السورة. السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة، أولئك هم الكفرة الفجرة. أحسن الله. أثابكم الله وأحسن الله إليكم. طيب أخي الحبيب، قراءتك ستكون يعني حقا في غاية الإتقان لو تخلصت من الغنن في غير موضعها. إذا مر معنا الحديث عن بطبيعة الحال عن الغنة في النون والميم كمخرج ثاني فقط للنون والميم. في سورة عبس وتولى عندنا بعض الكلمات لو قرأتها إن شاء الله تعالى وتغلق أنفك. إذا هذه يعني هذه إن شاء الله سأحاول إن شاء الله قدر الإمكان. إذا عندنا هذه الآية الأولى ليس فيها غنى، وهو يخشى ليس فيها غنى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، عبس وتولى وهو يخشى. عبس. السلام عليكم. إن شاء الله لم أسمع بعد إن شاء الله. إذا عبس وتولى ثم وهو يخشى ثم فإذا جاءت الصاخة، إذا هذه ليس فيها غنى. وكذلك قوله تعالى ترهقها قطرة، هذه كذلك ليس فيها غنى. إذا يعني أغلق الأنف وقرأ هذه، والأنف مغلق، وهذه معك اللقط. بارك الله فيكم. عبس وتولى وهو يخشى فإذا جاءت الصاخة ترهقها قترة. عبس وتولى وهو يخشى فإذا جاءت الصاخة ترهقها قترة. بارك الله فيكم. أحسن الله إليك. الآن فهمت طبيعة الحال، يعني ما نقصده إن شاء الله تعالى. إذن لما تقرأ مثلا أخي، إذن هذه ليس فيها غنة. أخي مثلا، وأبي ليس فيها غنة. كذلك يعني كذلك هنا عليها غبرة ليس فيها غنة. إذن هذه الكلمات وغيرها يعني التي ليس فيها غنة، فحاول إن شاء الله تخلص من الغنة. ما تقول مثلا مستبشرة راه، إذن هنا يعني في هذه المنطقة ليس فيها غنة. مستبشرة مثلا، عليها غبرة، يعني كذلك الكفرة الفجرة، هذه كلها ليست فيها غنة. ولهذا إن شاء الله من يجد مثلا يعني مشقة فعليه أينما وجد. مثلا هنا مثلا الأرض شقة ليس فيها غنة، فيها حبة ليس فيها غنة، وقضباء ليس فيها غنة. إذن كل كلمات التي ليس فيها غنة الإنسان يغلق أنفه، كقوله تعالى السبيل يسره مثلا، السبيل يسره، وهكذا. إذن المرجو يعني من كل أخ يجد مثلا يعني المشقة يعني في إخراج الحروف من مخرجها الطبيعي، فيغلق أنفه ويتدرب على هذه الكلمات التي عندما يصل إليها مثلا فأنبتنا، ثم يغلق فيها حبة، يغلق أنفه ليتخلص من الغنة في غين نون والميم. جزاكم الله خيرا. إذن إن شاء الله نعيد إن شاء الله قراءة هذه الصورة إن شاء الله. إذن من الآية الأولى عبس وتولى إلى قوله تعالى كرام بررة، معكم اللاقط. إذن يعني الأول إن شاء الله يقرأ هذه، الثاني يقرأ من هنا إلى هنا، والثالث من هنا إلى هنا إن شاء الله عز وجل. معكم اللاقط. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل الصوت مسموع؟ نعم بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى. السلام عليكم ورحمة الله. لعل عندي انقطاع في النت، سأعيد جزاكم الله خيرا. أما هل سأعيد من الأول؟ نعم جزاكم الله خيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. جزاكم الله خيرا. جزاكم الله خير. أحسن الله إليك. ليس في قراءتك لحن، يعني لا جلي ولا خفي والحمد لله، إلا أن هناك أشياء يعني إن شاء الله تعالى يعني فيما يخص يعني التقليل. عندما نريد أن نقرأ مثلا بقراءة معينة، مثلا يعني المسلم أو المسلمة يعني يريد إنسان أن يقرأ يعني القرآن برواية ورش عن نافع عن طريق الأزرق متوسط البدل مثلا، إذا هنا يلتزم بأصول تلك الرواية، مثلا كلمات فتنفعه الذكرى فلا يقرأها الذكرى، لأن الذكرى لم يقرأ بها أحد. إما نقرأ فتنفعه الذكرى أو فتنفعه الذكرى. إذا قلنا وتولى الأعمى يزكى الذكرى را، لا قل الذكرى، هذا غير فقط يعني. أما هو بطبع الحال يعني يعني القراءة الحمد لله كانت طيبة والحمد لله. إذا إن شاء الله مع القارئ الثاني مع كذلك من من من قوله تعالى قتل الإنسان ما أكفره إلى قوله تعالى ولأنعامكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في فنتو. ما كان بودي أن يقرأ عليه من لجنة وغير من لجنة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره. كلا لما يقض ما أمره. فلينظر الإنسان إلى طعامه إنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. جزاكم الله خير شيخ الكريم. أحسن الله إليك. هناك يعني فقط ملاحظة واحدة. هناك لحن جلي. تفخيم يعني الدال هنا فقد ضره. وهذا يعني من اللحن بطبيعة الحال يعني المشاع في زمن هذا أن هذا الحرف دال أتى بين حرفين مفخمين القاف والراء فيجب الانتباه. فقدره فقدره أعد أعد قوله تعالى من نطفة خلقه فقدره. جزاكم الله خير. من نطفة خلقه فقدره من نطفة خلقه فقدره. نعم أحسن الله إليك. نعم يعني الحمد لله صححت لي عن الخطأ جزاك الله خيرا. إذا يعني أخ آخر إن شاء الله تعالى من يعني من الآية 33 إلى آخر السورة. السلام عليكم. هل في صوت؟ نعم جزاكم الله خيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قطرة أولئك هم الكفرة الفجرة. جزاكم الله يا شيخنا. أريد أن أذكرك بشيء شيخ الكريم. أنني مبتدئ وكنت قد وعدتني بأن تدلني على أحد تلامذتك ولكن لسبب العمل أنني لم أتوصل أن أتصل بك. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليك. أخي الحبيب يعني قراءتك والحمد لله تتبعتها من ناحية المخارج والحمد لله. فهي سليمة. فيما يخص الآن يعني الطلبة، لا أدري يعني كل من يعني طلبت منه من طلبة أن يأخذ مجموعة إلا ويقول لها مشغول مشغول مشغول والله المستعان، فلا تحملني ما لا طاقة لي به. أتصل، نعم اتصلت يعني بالطلبة، الطالبات نعم طالبات الحمد لله هن أكثر يعني هن أكثر يعني حقا يعني جدية يعني فيما يخص يعني التعامل مع كتاب الله عز وجل. ولعل الغرفة يعني كما ترى يعني الغرفة ما شاء الله أم أناس أم محتسبات أم إيمان أم جهاد أم سليم أم صهيب أم عبد الله أم عمارة أم محمد أم هشام الوعد الحق أم أرواء أم أسماء أم بندر أم سراج أم صلاح الدين أم عائشة أم عامر أم عبادة أم عثمان أم فتوى أم هاني أم، فنجد يعني فعلا يعني يعني وهذا يعني لاحظته حتى في يعني في المغرب يعني أكثر يعني أكثر إقبال على كتاب الله عز وجل هم النساء. كنت أدرس في دار الهدى بالدار البيضاء، يعني ثلثين من النساء والقلة هم الرجال دائما، في الغرف الأكثرية هم الرجال هم النساء وأقل من الرجال طبعا الحال من يعني فلا أدري. فعندما أكلف الطالبات نعم الطالبات الحمد لله يعني يأخذ على عاتقهن مجموعة من الطالبات، لكن الإخوة أي يعني أي أخ مثلا طلبت منه أن يأخذ مثلا على عاتقه بعض يعني بعض الإخوة إلا ويعني أجده مشغول، فكان الله في عون الجميع. إذا نترك إن شاء الله الغرفة لأن هناك يعني معنا أخوات من مصر وربما من السعودية وربما الآن يعني يعني الساعة تشيء الواحدة صباحا عندهم في يعني في السعودية ومصر، فرأفة بهم. نترك الغرفة بإذن الله عز وجل ونختم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. عملنا سوءنا وظلمنا أنفسنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، وصلي اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. الحمد لله رب العالمين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وختاما نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بعون الشيخ ويجزيه خير الجزاء، إنه ولي ذلك القادر عليه. وإلى اللقاء في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.